الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لسنة 1443 هجرية الموافق 26 من شهر ديسمبر 2021 ميلادية نواصل تفسير سورة هود ووصلنا إلى الآيات 71 إلى التي ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة إبراهيم عليه السلام مختصرة وقصة لوط عليه السلام مختصرة. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إلى آخر الآيات الكريمة. وصلنا إلى لما جاءت الملائكة في سورة بشر وبشروا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قبل ذلك بشروهم بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ليعذبوهم جراء فعلتهم الشنيعة. ففرحت زوجة إبراهيم بهلاك أولئك المجرمين. إذن وصلنا إلى الفائدة السابعة. خلينا نعود باختصار فوائد اخذناها. أولا مشروعية تبشير المؤمن بشارة مليحة وقلنا من السنة وكي واحد يبشرك تعطيه شيئا تدعو له بالخير وتعطيه شيئا. ثانيا مشروعية السلام. ثالثا مشروعية التعارف قلنا باللي التعارف مليح خاصة لمن ستتعامل معه ستسافر معه ستخالطه ستجلس معه تعرف عليه شي كما نديرو حنايا. رابعا مشروعية الضيافة والمبادرة إليها وبها. خامسا تعاون أهل البيت مع صاحب البيت في تجهيز الطعام. سادسا قلنا إن لا يعلم الغيب إلا الله. إبراهيم عليه السلام ما علمش بأن هؤلاء ملائكة وإلا لم يقدم لهم الطعام. خذينا ثاني الفائدة السابعة. نعم الخوف قلنا أربعة أنواع: خوف طبيعي، خوف السر، خوف الحرام، والخوف الواجب. خوف السر هو أن الإنسان أو الخوف الطبيعي الإنسان يخاف خوفا طبيعيا من شيء ممكن يؤذيه، وكلما كان متوسطا هذا الخوف كان جائزا ولا شيء فيه، وإذا زاد عن حده صار مرضا، وإذا نقص عن حده صار تهورا. خوف الطبيعي. طيب الخوف السر هو ماذا؟ هو الشرك. هو أن يخاف الإنسان من الأصنام أو من المقبورين، خاصة الأولياء، أولياء الله الصالحين، يخاف منهم يضربوه، هذا شرك، هذا ما يجوزش. خوف الحرام هو ماذا؟ ما هو الخوف الحرام؟ ترك الواجبات أو فعل المحرمات خوفا من كلام الناس، كلام زيد. والرابع الخوف الواجب هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذابه ومن الحرمان من جنته، صح. الفائدة الثامنة، زوجة إبراهيم عليه السلام سارة، طبعا لم يذكر اسم امرأة باسمها صريح في القرآن إلا مريم عليه السلام، يقال أن اسمها سارة هذه زوجة إبراهيم عليه السلام. فرحت لماذا فرحت؟ بنزول العذاب على القوم المجرمين. إذن الإنسان مليح يفرح بنزول العذاب على المجرمين. إذن فائدة الثامنة، مشروعية الفرح وجواز الضحك بهلاك المجرمين، وأن هذا الفرح جالب للخير. يعني مثلا ناس ظالمين كما الاستعمار، استعمروا بلدان المسلمين، لما تصيبهم مصيبة افرح لأنهم مجرمون فعلوا الأشياء الشنيعة، خاصة في بلادنا. كل ما تزيد تقرأ تاريخ تاع بلادنا واش دار الاستعمار تزيد تكرهوا وتبغضوا، يا سبحان الله. يعني كانوا يديروا واحد الأفعال ما تقدر حتى ما لا تتصوروها. طيب، إذن زوجة إبراهيم فرحت بنزول العذاب على المجرمين، ثم بشروها بإسحاق مع أنها كانت عاقر وزوجها كبير، وهي كذلك كانت كي كانت صغيرة كانت عاقر وزادت كبرت، فتعجبت. الإنسان ممكن يتعجب من آيات الله لكن لا ينكرها، هي لم تنكر ولكن تعجبت. إذن فائدة تاسعة، التعجب من الآيات أمر طبيعي لكن مع الإقرار بها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى معجزات كثيرة، ما من معجزة أعطاها الله لنبي قبله إلا أعطى الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد مثلها أو لأمته فلما تسمع آيات معجزات تتعجب لكن لا تنكرها، إياك أن تنكرها ما دام ثابتة صحيحة. اليوم برك كنت أتكلم مع الناس، قلت لهم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فأتوا إلى المسجد ووجدوا راعي غنم قد جاء بغنمه من خارج المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم ما رأيت. قال بينما كنت أرعى الغنم إذ عدا الذئب على شاة من شياه فأخذها، فعدوت خلفه وأخذتها من نحاها، فذهب الذئب غير بعيد فأقعى على ذنبه قد، وقال لماذا تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي يا عجبا، وثكل أمي، ذئب يتكلم؟ فقال ألا أدلك على أعجب من هذا؟ اذهب إلى محمد في المدينة فإنه يحدث بالغيب. فجاء الرجل وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حكيتها لهم قالوا يا ذئب يتكلم، تعجب معليش لكن لا ما تنكرهاش. لماذا؟ لأن كاين قاعدة تقول الدين يأتي بمحاراة العقول ولا وليس بمحالات العقول. شو معنى الجملة هذه؟ محارات، ها؟ حاجة تحير، صح؟ ماشي مستحيل، ممكن ذيب يتكلم ولا لا؟ ما كنتش تشوفوا رؤوسه متحركة؟ جدتي الله يرحمها كبرت، فقلت لي هذا الصندوق هذا على التلفزيون، قلت لي هذا الصندوق هذا أمي يورونا كلش، قلت لي حتى الوحوش يهضروا، سبحان الله، مسكين الله يرحمها جدتي، هي قالت هذه لي، قلت لي الوحوش يهضروا. فهذا الذئب تكلم، إذن هذه الدين والأنبياء يجيبوا محارات برا، حاجة تحير، صح؟ غير مستحيل، ممكن، قدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود. نعم، الدين يأتي بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. المحالات، الدين يأتي بمحارات برا العقول وليس بمحالات العقول. نعم، وفيك بارك الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا العاشرة شارفوا إبراهيم وأهل بيته عليهم السلام، وكذلك شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولعنة الله على من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب أهله الطيبين الطاهرين، خاصة عائشة، صح؟ إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، قالوا له رانا رايحين، قال له بلانا رايحين نهلك هؤلاء المجرمين قوم لوط، بدأ يجادل فيهم باش يأخر العقوبة ويرفع عنهم العقوبة لعلهم يتوبون. إذن الفائدة الحادية عشرة، مشروعية الجدال لمنع العقوبة عمن يرجى له الخير. وعندنا في السنة حديث يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وهو حديث صحيح كما قال الإمام الألباني رحمه الله. إذن أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني الناس ليكونوا ماشي معروفين بالشر وغلط فسامح، أما واحد معروف بالشر هذاك اللي تعاقبه، هذا بالنسبة اللي ما يغلطش، واللي يغلطوا مع ذلك إبراهيم عليه السلام حب لهم التوبة. طيب، هنا كان أمر الله قد وقع خلاص، لأن الله يعلم باللي قوم لوط ما حبوش يأمنوا خلاص، فقال له يا إبراهيم أعرض عنها. طيب، هنا سؤال، هل يجوز الجدال لمنع إقامة حد من حدود الله على مرتكبه؟ يعني واحد شرب خمر وقبض عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. يعني عندنا مثلا الحدود تقام، إن شاء الله يا رب تعود ترجع الحدود للمسلمين، بس السراق ما يوديش يسرق ويروح للسجن ياكل ويشرب ديال الحديد ويولي دبايزي كبير، ممكن يعود يولي للسجن ويخرج يولي دبايزي يدابز في الكاجا. تعرفوا الكاجا؟ عرفتوا الكاجا؟ القفص، قفص. وبعض الناس يقول كيف تقطع يد ملايين تاع الناس؟ يا ودي وش بيك تقطع واحدة زوج خلاص، شكون راح يلعب بيده؟ واحد كي يعرف بدي يده في اللعب يزيد يسرق، وين يسرق؟ حتى وسرقها وقطعوا له يدهم بعد باش يسرق، باش ها تروح له يدوز عندي وحده ولا تروح له رجله. فالحدود في الإسلام زواجر. بعض الناس يتصوروا باللي لو كان نقيموا الحدود حاكم يقيم الحدود غدوة متقع الناس تشوفهم منشوات ما عندهمش يدين. يا ودي واش بيك انت؟ النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة شحال قطع من يدين؟ يا ربي 5. الجزيرة العربية كانت مشهورة بالصراخ وقطع الطرق 5 برك 10 سنين. الإنسان ما يلعبش بيده. طيب هنا إذا قبض على إنسان هل تجوز الشفاعة مش ما يقيموش عليه الحد؟ نعم نعم أيوة. قبل ما تلحق للحاكم الذي يقيم الحدود يجوز تشفع. مثلا قبضوا سارق أم دينوا باش للحاكم في الطريق اليوم تسمح له وغلط وبدا ومن حد من حدود الله بس ما زال ما وصلش للحاكم يجوز تشفع له. لكن إذا وصلت للحاكم الذي يقيم الحدود خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصله خبر تلك المرأة التي كانت تسرق خلاص وأمر بقطع يدها فأحبوا يشفعوا لها فبعثوا شكون؟ أسامة بن زيد كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب باباه زيد بن حارثة يحبهم بزاف. بصح كي جاء قال له النبي غضب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم والو عمش معه في الله. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لا أراك تشفع بعد هذا في حد من حدود الله. والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. طبعا فاطمة رضي الله عنها ربي يحفظها طاهرة ولكن هذا مثال فقط مثال. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسامح في إقامة الحدود كي توصل له. ولهذا قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما وصلني فقد وجب فما بلغني فقد وجب. طيب إذن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزلها على قوم لوط. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام قال لهم استنوا شوية بلك توبوا بعد قال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله أجمعين إلا امرأته صح. الفائدة 12 فضيلة الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إبراهيم كان رحيما فضيلة الرحمة حتى يقال إن اسم إبراهيم مركب من كلمتين أب رحيم مع الوقت ولت أبراهيم ولت أبراهيم كان رحيما. طيب فضيلة الرحمة والإحساس بألم الناس والإنابة إلى الله تعالى وتمني لهم الإنابة تمني لهم والحرص على الإنابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح. كن رحيما كل ما تكون رحيما ربي يكون معك رحيم الدنيا والآخرة. طيب فائدة 13 قضاء الله لا يرد إذا حكم به وقدره. لماذا أرسل الله تعالى الملائكة في صورة شبابا جميلين على فتنة كان قادر ربي يقول للملائكة هذوك روحوا في صورة شيوخ عجزة افتداء. ولهذا رد بالك، قد تبتلى بشيء حتى يظهر هل أنت مستقيم أم لا. ممكن تسهل لك المعصية، سهل لك بيبان يتفتحوا باب مور باب أي سهلة روح لا رد بالك، نسأل الله العافية. إذن الفائدة 14، ابتلاء الله تعالى المجرمين بما يكون سببا في هلاكهم. كي جاءوا بداوا يراودوه عن ضيفه، واش قال لهم؟ لا تخزوني في ضيفي. إذن هنا الحرص على دفاعا عن الضيف. إذن فائدة 15، فضيلة الدفاع عن الضيف. واحد كي يجيك ضيف ويتبلاوه الناس، بعد يقول له يا ودي انا خاطيني، انت تجي تضيف واش ندير لك انا؟ كيف من بعد تجيب له انواع الطعام، تجيب له اللحم، تجيب له الماكله مليحه، والناس يقولوا له كي تكمل روح نوريه لك، انا نستناو فيك برا. تدخل تقول يا ودي افطر وروح، الله يسهل عليك. كيف وين الاكرام هذا؟ الاكرام او الدفاع عن الضيف يدخل في الاكرام. اذن فضيله الدفاع عن الضيف، وهذا يدخل في الإكرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب 16، قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني هما استسهلوا المعصية فصارت سهلة بالنسبة إليهم. إذا الإنسان يرد باله ما يستسهلش المعصية. قال يا ودي واش راني ندير كيما بعض الناس اليوم؟ يا أخي علاه راك تسرق في الميزان؟ تعطل معايا أنا عصر نسدات الملاير هذه كاينة ولا لا؟ في يخدم في شركة يأخذ بعض الأشياء، مثلا يأخذ حاجة بياسة تاع محرك، قطعة غيار يأخذ. قال يا أخي لماذا تأخذ؟ ما يجوزش يا حسرة، الناس دات الملاير البلاد هلكتها كاع، كلاو البلاد وأنا يتحاسبني على قطعة تاع 100,000. يعني أنت كيت هذاك على جال هذاك اللي دا الملاير، أنت ربي ما يحاسبك على 100,000. يا ودي تتحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. هذه القطعة تاع 100,000 شحال فيها من ذرة؟ فيها بزاف، ها تتحاسب بها. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذا الإنسان ما يستسهلش المعصية. الفائدة 16، لا يستسهل الإنسان المعصية لأنه يصير أسيرا لها. يولي أسير. واحد يتكيف دخان، تقول له يا أخي ما تكيفش، حصرة تهضر لي على الدخان أنت، الناس أي تشرب لا دروب، تشرب مخدرات، تهضر لي على الدخان. يعني بسبب الناس اللي يشربوا المخدرات أنت كي تشرب الدخان ما تتحاسبش. يعني منين جبت هذا المنطق هذا؟ هذا خطأ، كل واحد يتحاسب. ولهذا الإنسان ما يحقرش الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. الحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. لوط عليه السلام واش قال؟ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الفائدة 17 عرض البديل الحلال على الناس ليجتنبوا الحرام. شباب كانوا يلعبوا لعبة ما فيهاش فائدة ولا فيها حرام، فأنت وش تدير؟ تحولهم إلى لعبة فيها فائدة في دينهم ودنياهم. هذا هو. فالإسلام دائما هكذا، كل ما يحرم علينا حاجة يأتينا بدل منها حلال أضعاف أضعاف. حرم علينا الفواحش أباح لنا ماذا؟ الزواج. ما كفاتكش مرة واحدة زيد الثانية، ما تخافش من المجتمع، ما تخافش، خاصة إذا راح توقع في الحرام. يعني كاين الناس ممكن يوقع في الحرام وما يتزوجش تعدد الزوجات على خوفا من المجتمع. يعني كاين المرأة عندها مكانة في المجتمع، سمعت بلي زوجها راح يتزوج عليها، قالت له كيف تتزوج عليا واش راح يقولوا عليا الناس واش يقولوا عليا النساء. قالت له شوف انا نخدم في مكان كاين البنات بزاف، نجيب لك البنات اللي يعجبوك، المهم ما تزوجش عليا برك. هذه في بلاد المسلمين، شوف الله المستعان. فما كفاتكش زوج زيد الثالثة زيد الرابعة، خاصة الشباب، ممكن واحد كبير نقوله ما زيد، ما تخافش المجتمع. طيب حرم علينا الخمر أعطانا الحلال، حرم علينا الميسر والقمار أعطانا الرياضة النافعة، أعطانا الفروسية، حرم علينا الربا أعطانا ماذا؟ البيع. هكذا. فلوط عليه السلام واش قال لهم؟ قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي المقصود به يعني النساء تاع القوم، تزوجوا بالنساء وخلوكم من إتيان الذكران من العالمين. طيب ثم قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هنا فائدة 18 وجود العقلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، به أو بوجود العقلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر تطيب الحياة ويدفع الشر. كي يكونوا العاقلين في البلاد هادو ديما ديما يردوا السفهاء يبعدوهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. يعني الأمة اللي ما توقفش مع الضعيف باش ياخذ الحق تاعو وهو غير خائف، هذه الأمة ربي ما يقدسهاش، يعني ما يعظمهاش، ما يخليهاش قوية، ما يخليهاش مهابة. لهذا الضعيف نوقف معاه باش ياخذ الحق تاعو. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا لوط عليه السلام تمنى يكون هناك من يحميه، لأنه يعني لوط عليه السلام موش من قبيل هذه القبيلة، جامعة إبراهيم عليه السلام من العراق، سكن في الشام، بعد أهبط تحت في القرى هذه اللي كانوا يسكنوا فيها هؤلاء القوم، بعثه الله إليهم، فما كانش عنده من يحميه من البشر، فتمنى لو كان عنده قوة تحميه. إذن هنا الفائدة 19 مشروعية طلب الحماية للدفاع عن الخير وللدعوة إلى الله تعالى. يعني واحد يدعو إلى الله يدير حماية، لأن الناس ما يحبوش اللي ينهاهم عن المنكر. بالصح كي يكون عنده قوة تحميه الناس، لأن أكثر الناس ما يخافوش ربي. وش يخافوا؟ يخافوا القزول العصا. وبعض الدعاة إلى الله يقول لك أنا ما نديرش حماية، أنا ندعي هكذا أكبر. يا وديك غلط، دير حماية موراك تحميك، رئيس قبيلة دولة تحميك، مش ما يأذيوكش الناس، خاصة الإمام. الإمام يكون محمي، والحمد لله احنا في بلادنا يعني كاين قوانين مليحة راهي تحمي الإمام. بكري كان الإمام محقور، الآن اللي يحوس يتعدى على الإمام ولا كثير من الأحيان الحمد لله السلطات توقف معاه. ليش؟ فالداعي إلى الله مليح يطلب الحماية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام واش كان يطلب من الحجاج اللي كانوا يجوا يحجوا، المشركين مع أنهم مشركين كانوا يجوا يحجوا في مكة، هو مازال ما هجرش للمدينة، كان يروح للقبائل العربية يدعوهم إلى الله ويطلب منهم واش يديوه لبلادهم باش يحميوه باش يقوم بالدعوة. من يأخذني إلى بلده لأبلغ كلمة ربي فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلمة ربي. لو كان قريش خلاه يبلغ يقعد، فكان يطلب الحماية فكانوا يرفضونه، بعضهم يسكت حتى أراد الله تعالى الخير لأهل المدينة، فقالوا له احنا نحميوك يا رسول الله، أروح لنا المدينة احنا نحميوك، نحميوك كما نحميو الشرف تاعنا وأولادنا وأهلنا، رانا هنا بلغ كلمة الله. وجاء إلى المدينة وحموه، نصروه ونصروا المهاجرين. فما عليش تطلب الحماية، عندك معرفة استعملها في الخير عادي. كاين ناس مؤذين، كاين ناس حسادين يحسدوك، يحبوا يأذيوك، يديروا بك تقارير، يجي ليهم هذاك شو تخلطوا فيه ولا غنحرقكم كاع كيما راك، يخافوا لانه ما يخافوش ربي. فانت معليش اطلب الحمايه، يعني ما تقولش انا نتوكل على ربي. ايه توكل على ربي واتخذ الاسباب، انت خير من الرسول عليه الصلاه والسلام. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه ربي ناصره، ولكن ربي قالوا دير سبب، فاتخذ اهل المدينه نصروه. كي جاء غير دخل للمدينة كي استقبلوه أحاطوا به ورافدين وشنو الأسلحة، خلاص غير دخل للمدينة أحاطوا به الشباب تاع الأنصار كلهم يحملون السلاح، لأنه خافوا ممكن قريش أرسلت وما كانوا يبحثوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حماية الأنصار، عادي تطلب الحماية. وسبحان الله بعض النصارى اللي يحبوا ينشروا الدعوة تاعهم الباطلة كي يجيوا لبعض البلدان الإسلامية واش يديروا؟ يروحوا يديوا رخصة باش يبلغوا. شوف وانت يا مسلم على الحق ما تطلبش الحماية، عادي طلب رخصة. كان الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله من سياسته وحكمته كان ينتقل في الولاية تاع الجزائر باش ينشر التوحيد وينشر السنة والخير، باللي ما يجوش تبقاو مذلولين تحت الاستعمار. كان كي يدخل بلدة أول حاجة يفعلها هو شنو؟ يروح للمسجد يصلي ركعتين. جاء من البليدة أول حاجة يصلي في المسجد تاع المركز، راح الوهران، راح تلمسان، راح يصلي ركعتين، ثم مباشرة يروح عند المسؤول على ذيك البلدة في وقت فرنسا يسموه البريفي يعني رئيس بلدية ولا رئيس دائرة، لا يروح ليه قل له أنا فلان، أنا إمام، أنا داعية، جيت باش ندير جلسات هنا مع بعض الأهالي، يقول له خلاص روح عادي. طيب هذه 19. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، زوجة لوط لم تنكر ما كان يفعله قومها، طبعا هي خانت زوجها فاش في الدين، ما خانتوش في الشرف. قال ابن عباس لم تزن امرأة نبي قط أبدا. إذن النسب تاعها والقرب تاعها ما انفحاش لأنها كانت خائنة في الدين. إذن الفائدة 20، لا ينفع النسب ولا تنفع المصاهرة بدون إيمان، بلا إيمان. قال تعالى إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فيعني نزلت عليهم عقوبة شديدة، نسأل الله العافية. إذن فائدة 20، العقوبة الشديدة للفعلة الشنيعة المخالفة للفطرة السليمة في كل زمان ومكان. هذه فعلة شنيعة الآن اللي راهم يروجوا لها الكفار، كفارهم يروجوا لها وراهم يدعون إليها، طبعا من ورائها أكثر شيء اليهود. الآن بكري كانت هذه الفعلة الشنيعة وهو فعل الفاحشة بالذكور، هذه الفعلة كانت قليلة وكانت مخفية، الآن حبوا يروجوا لها وداروا لها شعارات. هذه الفعلة هذه تخالف الفطرة، لو الناس اتبعوها خلاص البشرية، منين بعد يولدوا الناس؟ خلاص يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذه فعلة شنيعة هذه. ومع الأسف كاين بعض الناس لما تكلم هذا اللاعب أبو تريكة حفظه الله على كل حال تكلم وقال باللي هذا الفعل موش مليح، هذا لو تكلموا الكفار تاع أوروبا هذوك باينين. كاين بعض الصحفيين عرب مسلمين داروا في حالة قالوا وش دخلك يا صاحبي، وش بينو هذا، اسكت على الأقل، اسكت إذا راك مريض بها يا هي المريض، اسكت اسكت اسأل الله العافية. داروا في حالة قالوا له كيفاه وهذا حرية شخصية، حرية شخصية هذه، حرية شخصية هذه. طيب الفائدة 21، لا لا 20، العقوبة الشديدة. لا وراك متقدم علينا انت. ايه ما درناهاش رقم هذيك. نعم احسنت، نعم كما يقول المصري قل من لا يسمع، مش معناتها قل يعني جل يعني عظمة، هم يقولوها بالقام قل من لا يسمع. طيب المصريين اخويا داروا خلوا البصمه تاعهم في التاريخ، ربي يوفقنا ووفقهم لما يحب ويرضى. طيب 21 العقوبة الشديدة للفعل الشنيعة المخالفة للفطرة السليمة في كل زمان ومكان. الفائدة 22 في هذه القصة يعني قصة لوط مع قومه أكبر دليل على أن هذه الفاحشة من أشنع القبائح لما فيها من تغيير الفطرة السليمة وانقلابها، ولذلك قلب الله قرى قوم لوط كما انقلبت فطرتهم. ربي قلب بهم بلادهم كما انقلبت فطرتهم، نسأل الله العافية. الفائدة شحال؟ 23 فاحشة إتيان الذكران كبيرة من الذنوب، ومعصية لعلام الغيوب، وجريمة النكراء، تأباها كثير من الحيوانات. كاين حيوانات ما يحبوهاش، حيوان ذكر ما يخليش حيوان ذكر آخر ينزو عليه، حتى كثير من البشر ولو كانوا كافرين يأبونها. كاين كفار ما يقبلوهاش. قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي رحمه الله: لو أن الله ما ذكر ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يعني ما تصورهاش. يعني احكي لي أحد الإخوة قال تلاقى مع إنسان كبير، هذا شاب تلاقى مع إنسان كبير طلياني كبير في عمره بلك 80 سنة هذاك الطلياني، فكي شافوا مسلم قالوا أنت مسلم؟ قالوا نعم. قالوا الدين تاعكم دين فطرة، دين نظافة ودين حشمة. قالوا أنت مسلم؟ قالوا لا لا ما. قالوا أنا ما دخلتش في الإسلام. قالوا نقول لك حاجة، قالوا أنا يا يعني هذا الطلياني هذا الكافر، قالوا كي نشوف بنتي يجيها العاشق تاعها على 10 تاع الليل ولا نقولها هاي روحوا نسهروا، قال انا ما نحبش ولكن ما نقدرش نهضر. على ما نقدرش يهضر قوانين. شوف قال له ما نحبش انا يا تجي لي بنتي يروح يسهر معاها في الديسكوتيك ويشطحوا ما تجي حتى الغدوه مداك ولا يومين ولا، قال انا ما نحبش نحب نعارض. بعد قالوا انا دوك في كبرين نروح للحبس ناكل السوبه في الحبس. شفت المجرمين خبثاء. يعني حتى في أوروبا في أمريكا في روسيا كاين ناس ما مش حابين الشذوذ، ما مش حابين الفواحش، بس تغلب الملحدون على كثير من دول العالم والقوانين. الملحدون هذو قاتلهم الله، العلمانيون هذو ما فيهم خير. العلمانيين وين يكونوا يجي الشر، والمشكلة خاصة في الدول العربية. هؤلاء العلمانيين هذو المشكل تاعهم العدو تاعهم هو الدين، ومن بعد يوجهوا الناس الى ماذا؟ يا ليت يوجهوهم مثلا مثل الحضاره صناعه الطائرات وصناعه المستلزمات، غير يوجهوهم غير واش للرقص. ولد كما واحد في الثمانينات قال لي رحت لفرنسا، قال لي رحت لفرنسا رحت مع زوجة تاعي، قال لي دخلنا للفندق، قال لي في الفندق عطيت له دفتر العائلي، قال لي مو الفندق، قال له نو نو نو سي با نيسيسير ها ماشي. قال لي كتشوفه؟ قال لي ماشي كيما احنا في بلادنا. قلت له يا في بلاد حبيت اني تجيب امراه تدخلها الفندق يخليك تدخل مول الفندق، خاصه اذا كان جبيلي ولا غادي يطيري عليك. يقول لك انا الفندق تاعي ولا ما كان تاع نجاسة. قال نعلا ما نديروش هكذا. شوف هو هذا راح لفرنسا ما جابناش مثلا المترو كيفاه يجي في الوقت، ها كيفاه المتقاعدين متقاعد بلا ما يروح يدير لاشان يدير الطابور يقعد في الدار على الاريكه تاعو تجي لاباي تاعو تجي هكذا تجي هكذا حتى يدو. دير لنا قانون هكذا ولا لا؟ تعرف غير تجيب لنا كيف نربيه الكانيش وكيف نديره بابا نويل. قاتلهم الله. ومن بعد انت كي تصلي قالوا واش درتوا بالصلاة تاعكم؟ كيما مرة كنت مع جماعة فشفت شاحنة صغيرة وجميلة عجبتني، قلت الله يبارك شو شحال مليحة الشاحنة هذه. واحد قال لي شكون خدمها؟ بيكاني قال لي شكون خدمها؟ شكون خدمها؟ قلت له خدمها المغني فلان. عباك ما زاد كلمة ما زادهاش. وش معناتها؟ هذاك اللي يغني دن دن دن دن ما عندوش خدمة غير يغني بر. سكسي ودار غنية جديدة. وانت كي تصلي؟ واش درتوا بالصلاة؟ لا ما تخدموا لناش الدواء. ها كل هذاك يخدم الدواء. كاين مغنيين انا واش خدمتو؟ واش خدمتو؟ الغنية بر. من نهار كان صغير. من نهار كان في عمره 18 سنة ودروك في عمره بالك 50 سنة ولا أكثر. متفرغ للغناء. عمره ما خدم لنا كرسي، كرسي هذا رانا قاعدين عليه ما خدموش. وانت كي تصلي وتقرا قران ايا خلونا واش درتوا لنا بالقران هذا؟ لا اله الا الله. المهم ربي يهدينا. طيب الفائده 24 وهي الفائده السابعه في كتاب قصص الانبياء في قصه لوح، قصه لوط عليه السلام. الفائده 24 هذه الفاحشه دليل على انحراف عقول أصحابها وانحلال أخلاقهم، إذ كيف يمارسون عملا شنيعا لا يكون منه إلا الشرور والأمراض، ولو سمح بها لقل النسل وانقرضت البشرية، لأنه من لوازمها ترك الزواج بالنساء. يعني هذه الفاحشة لو كانت تنتشر البشرية تنقرض، يعني عقلا عقلا هكذا بلا ما تشوف للدين. اما اذا شفت الدين، الدين ياتي بما يتوافق مع الفطره، صح. الفائده 25 عقوبه هذه الجريمه اليمه، ولهذا انزل الله على اهلها هذا العذاب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقد اتفق علماء المسلمين على أن مرتكب هذه الجريمة جزاؤه القتل، ما اختلفوش. قال ما كاش ما تديه للحبس ولا لا لا يموت، لكن اختلفوا في طريقة قتله. أما الحكم عليه بالموت هذا متفق عليه. كيفاه نقتلوه؟ بعضهم قال، جمهور العلماء قال إنه يرجم بالحجارة سواء كان محصنا أم غير محصن، سواء كان متزوج أم مش متزوج يرجم حتى الموت. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق، شوفوا أعلى جبل في البلد والحاكم يأمر الأعوان تاعو يديوه أعلى مكان ويرميوه، وكي يطيح يكونوا يسناوه الناس يتبعوه باش بالحجارة، كما دار ربي القوم لوط. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. دوك بالك يا ما تسمعوا ماذا يقول هذا، يا إنه يدعو إلى القتل. مجرمين ثم ما كنت تدعو للقتل برك، راكو تدعو لواش؟ قتل البشرية. طبعا اللي يدير هذا الأحكام هو الحاكم مش الأفراد. طيب الفائدة شحال؟ 26. قد يكون الإنسان ابتلي بهذا المرض ولم يقبض عليه، عنده فرصة للتوبة. كيف يتوب؟ إذن من ابتلي بهذه الجريمة فليتوب سريعا منها قبل أن يصيبه الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالعقوبات والأمراض، على بالكم هذا المرض اسمه السيدا والايدز اغلبه جاء من هذا هذه الفعلة الشنيعة. والكفار هذو المجرمين لما اصابهم الله بهذا المرض خاصة في اوروبا وامريكا وما يشبهها قال لك وقيل كرام يديروا الفاحشة الكبار مع الكبار، قال لك اصلا ندوروها مع الصغار، فزاد لهم ربي عذاب على عذاب. طيب اما في الآخرة فهو معرض لنار جهنم وبئس المصير. طبعا هذه بالنسبة اللي يدير الجريمة هكذا، اما اللي يتزوج يدير زواج راجل بالراجل هذا كافر. بعض الناس يقول لك معصية، لا كفر، على لأنه استحلال. هناك رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة أبيه بعد أن مات أبوه ولا طلقها، تزوج زوجة أبيه فأرسل الله إليه سرية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سرية وقتلوه وخمسوا ماله، يعني المال تاعه أصبح غنيم على لأنه استحل حاجة حرام ردها واش حلال بقلبه. فردوا بالكم، واحد يقول لك أنا شفت مرة واحد التصويرة في بلاد من بلدان الغرب، امرأة مسلمة بالحجاب وتخدم قاضية جوجة في هذه البلاد، ووقعت على زواج رجل برجل. قلت هذا ما يجوز، هذا حرام، واش دارت المرأة هذه؟ كفرت ولو. طيب صح، اللي واقع في هذا المرض هذا هناك نصائح. اولا عليه ان يقوي ايمانه والخوف من الله من شديد عقابه في الدنيا والاخره. ثانيا عليه ان يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة بخشوع وخضوع، وأن يكثر من النوافل، لأنه مرة واحد سقساني مبتلى بهذا، أعطيت له نصائح يقوي الإيمان تاعه والخوف من الله. ثانيا يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، لأن الصلاة يا جماعة قوة عجيبة. ردوا بالكم، تردوا يعني تظنوا باللي الصلاة هذه حاجة، الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين. ثالثا أن يجعل له وردا من قراءة القرآن الكريم وذكر الله يوميا، وأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء. رابعا أن يسارع إلى الزواج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، صيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، أيام الفاضلة عرفة عاشوراء، 6 أيام من شوال، وأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، طبعا رمضان هذا واضح صوم. خامسا أن يشغل نفسه بعمل مباح يكسب منه القوت، وبرياضة شرعية ومطالعة للكتب النافعة وحضور الدروس المفيدة، وأن يسمع الأشرطة الطيبة، وأن يحذر من الفراغ الذي لا يستغل في الخير. سادسا أن يجتهد في غض البصر، غض من البصر والبعد عن كل ما يوقع في الفتنة كمصاحبة المردان، يعني ما يمشيش مع الدراري، والبعد عن الجلسات والقصص وكل الوسائل التي تذكر بالشهوات. وعليه أن يوفر لحيته، وفر اللحية والخشونة، كن خشين، يبعد عن التميع كالنساء. سابعا العلم بأن الله لا يحرم علينا شيئا فيه فائدة، ف فلو كانت تلك الفعلة الشنيعة لو كانت طيبة لأحلها الله، لكن فيها الأمراض والأخطار والعذاب وذهاب البشرية، ولهذا الله حرمها وأعطانا البديل في الحلال الطيب وهو الزواج. ثامنا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خاصة عند الوسواس، مع الإكثار من الدعاء خاصة في الأوقات الفاضلة، مثل دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال، اللهم جنبني ظاهر الإثم وباطنه، اللهم جنبني كبائر الإثم والفواحش، هكذا يدعو يكثر. تاسعا، أن يقرأ كتابا قيما لابن القيم واسمه الداء والدواء. الداء والدواء، هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، واحد سأله سؤال قال له إني مبتلا بعشق المردان، فكتب له كتابا ما شاء الله واسمه الداء والدواء. وهناك من سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. عاشرا، عليه أن يكثر من العمل الصالح خاصة طاعة الوالدين وصلة الأرحام وخاصة الخالة والصدقات. هذه بعض هذه وصفة فيها 10 أدوية، لعل الله سبحانه وتعالى يستفيد منها من هو مبتلى بهذا المرض الخطير. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب، تنبيه خفيف، نعلموا أولادنا هذا الأمر، علموا أولادكم خاصة الصغار، قلوا يا وليدي كاين أماكن في جسمك ما تخلي حتى واحد يمسهم ولا يشوفهم غير باباك ويماك كي تكون صغير وطبيب وإحنا معك. دراري علموه معي، قولوا يا وليدي واحد يحب يلعب معك لعبة، مثلا مسكين ما يعرفش، يحب يلعب معك لعبة تاعي نحيلك حوايجك ما تخليهش يا وليدي، ولا حبي نحيلك حوايجك بالسيف واش تدير؟ أهرب. وإذا شفت إنسان كبير ولا ناس أهرب ليهم باش يحميوك، ولا ما كاش بدا تعيط عيط أزكي أزكي أزكي حتى الناس. هكذا نعلمهم، كذلك ما نخلوش الأولاد يرقدوا مع بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. كاين الناس الآن كبار ويرقدوا كيف كيف، خاصة في العرس، العرس بكري كنا نشوفوا إذا العرس إذا الغاشي يا وصرنا جيا والماكلة ومن بعد يعيا إذا يرقدوا كيف كيف سير واحد هذا في عمره 18 وهذا في عمره 40 سنة، وش بيكم هيدا؟ واش فيها ثاني؟ لا مش فيها ما يا ودي وش بيه؟ قال لنا خاطيني. بس أنت خاطيك ممكن في لما فألك راقد في المنام تشوف حتى تصيب رعك شاد في صاحبك ها بعده. الله العظيم. كذلك نعلموا الأولاد ما تقبلش دراهم من الناس، مش دراهم إلا مني أنا ولا من عمك ولا من خالك مثلا. أي واحد يعطيك دراهم بالك تقبل، إن كاين ناس هايلة هاك هاي 1000 راك هاي 10000، إذا رحت للحانوت تشري إذا قال لك أروح أروح أدخل للداخل أجبد هذيك السلع بالك تدخل تدخلش شري من برا، يعني ما وين تبان؟ علموا أولادنا هكذا، لأنه كاين ناس مجرمين. كذلك ما نشوفوش خاصة قنوات الفاسدة، وكاين واحد القناة فاسدة فاسدة فاسدة وشمها نتفليكس، هذه فاسدة راهي تنشر في الشر. كما نحافظ على الإناث كذلك نحافظ على الذكور. وقت الأذان تنبيه بالنسبة للدول العربية، الحمد لله هذا الجريمة هذه قليلة، وخاصة أن الدول العربية والدول الإسلامية ما الحمد لله ما وقعتش، لم تقع في السماح بهذه الجريمة، بل هناك كثير من الدول الإسلامية تعاقب، ونسأل الله تعالى أن لا يأتي هذاك الشر هذا اللي راه منتشر في أوروبا وأمريكا وغيرها. فقلت لكم يعني حتى يعني بعض الكفار ما يرضوش بها، الرئيس الروسي هذا الموجود حاليا ما هو سامح بها في بلاده، قالوا هذا اللي يديروا هذا العمل الشذوذ، قالوا هذا مكانهم في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، هاو كافر هو ما رضاش بها. يعني كاين كفار ما يرضاش بهذا الفعل الشنيع. الحمد لله قلت لك في البلدان العربية الإسلامية ماهيش منتشرة كثيرا، لكن مع ذلك إنسان يحذر منها ويحذر أولاده خاصة الأطفال، وما يخليهمش يدوروا مع الكبار. يعني الطفل الصغير يبات مع ناس كبار ما يقولوا له ما والو، هذا خطأ. الطفل الصغير يبات مع باباه مع يماه مع خاله مع عمه أو مع كبار في حضور كبار من أقربائه الذين تؤمن منهم الفتنة، ونعلم أولادنا. لكن كيف تعلم وليدك؟ علمه بطريقة يفهمها. الطفل مسكين ما يفهمش، فقول له يا وليدي لي حاب يلعب معك لعبة كذا كذا نحيلك حوايجك كذا ما تخليش، هو يفهم بلي هذه اللعبة ماشي مليحة، كي يكبر يفهم بلي شي من اللعبة هذه هدم. هذا هو نعلمهم على حسب، لكن نحذرهم. والإمام الشافعي رحمه الله قال علموا وليدك الصلاة وعلموا الإيمان وعلموا أن يحذر من عمل قوم لوط. هذاك الوقت وما كانش يعني كثيرا، ولكن لابد من الحذر والتحذير. كذلك ما تخليش الأولاد يغلقوا الباب على أرواحهم حتى وكانوا في العرس. في العرس غلقوا الباب وحدهم صغار، خليهمش يقول لك ما تجسس. كيف ما تجسس هذا يا يعني. دراري بكري لي كانوا ما يعرفوش ما يشوفوش، وكانوا الناس ما يخلوهمش، فما بالك اليوم يشوفوا بعض الأشياء في رسوم متحركة أو ماشي رسوم متحركة في أفلام يحاولوا يقلدوهم ما يعرفوش. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا يا رب العالمين. طيب بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة من سورة هود عليه السلام. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في قصة مدين، أن الله أرسل إليه أخاهم شعيبا، الآية 84 من سورة هود إن شاء الله تعالى. طيب يقول هذا الأخ السائل: هل يجوز طلب الحماية من الكفار في حال لم توجد قوة مسلمة؟ نعم يجوز، إذا كان ما يفتنوكش عن دينك وما يفشرطوش عليك شروطا تجعلك لا تقوم بالدعوة. يقول منظمة الصحة العالمية قررت أو تقرير أنه انتشر في 2021 مرض خطير وهو السيفيليس بكثرة بين من يعملون عمل قوم لوط في أوروبا وأمريكا. شوف سبحان الله في أوروبا وأمريكا مع أنهم طلقوا النساء التبرج فاضح، ومع ذلك كاين عمل قوم لوط. هنا تفهم باللي التبرج ماشي مليح. بعض الناس عملهم تبرج، يا ودي التبرج يجيب عمل قوم لوط إلا من رحم ربي. علاه؟ لأن المرأة تولي سلعة، خلاص سلعة تولي ما، فإنسان يحب يبدل. أما هو الإنسان عمره ما شاف المرأة، ففي الحلال يستمتع بالحلال، شوف شريعة الله. لكن بعض الناس حبوا يدخلوا العقول تاعهم في شريعة ربي، شغل يعرفوا خير من ربي. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، يقول: هل يجوز أن نسمي اسم لوط؟ نعم، لوط عليه السلام نبي. بعض الناس قال لك الأفضل ما تقولش اللواط، قول عمل قوم لوط، هذا أفضل. أفضل، نعم. يقول هذا الأخ: سبحان الله، انتشرت الكبائر والمعاصي في هذا العصر، ومع ذلك فإن الله ما زال يعاملنا برحمته ومغفرته. نعم، لأن الله رحيم وغفور. وكاين أمر آخر، طبعا رحمة الله هي الأولى، كاين أمر آخر، كاين ناس صالحين الحمد لله، ما لازمش نيأسوا، كاين ناس صالحين وراهم يديروا في الخير وراهم ينشروا في الخير والصدقات والخيرات، بهم ربي راهو يرفع عنا العذاب. نعم، لكن رحمة الله هي الأوسع. آخر سؤال يقول الأخ: كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم يقوم الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله بشرحه. نعم، الشيخ عبد الرزاق العباد هذا جزاه الله خير شاب عالم يشرح الكتب وعنده دروس مفيدة، فاستفادوا منه، هذا يعني عنده فوائد طيبة وكلامه طيب، جزاه الله خيرا. طبعا أصحاب الجرح والتجريح ما خلاوهش، أصحاب الجرح والتجريح يخدموا مع إبليس وهم لا يشعرون. وين يكون واحد مصلح يجيبوها موراه. مرة واحد شاب كان داير اللحية جابوها موراه أصحاب الجرح والتجريح، جابوها موراه يهبلوه، وين يروح؟ لا تسمع لفلان، لا تسمع فلان، هبلوه، ما خلاوهش مسكين حتى ولاو مبسوط. واش دار واحد نهار؟ نحى اللحية. كي نحى اللحية ولا ما يهضرش معاه، نيح منهم، راح عند الإمام قال له: يا شيخ اسمحني، أنا ما حبيتش نحي اللحية، بصح نحيتها مؤقتا، هبلوني غير دخلت للسبيطار. منين نجي نسمع له؟ ما تسمعلوش شيخ فلان، ما تحضرلوش، ما تقرالوش. واحد كيما مرة واحد حضر لي خطبة أنا هنا، صلى هنا جمعة، صلى برا ما شافنيش، كي كمل سقسا قال له: شكون هذا الخطيب؟ عجبتني الخطبة تاعو. قال له: هذا أبو سعيد. أبو سعيد كان عرفتك ما نصليش عنده. مي مهبول أنت، عجبتني ومن بعد ما نسمعلوش. هذا شغل تيليكيدي، الله يحفظنا، ردوا بالكم من هنا لأصحاب الجرح والتجريح، هذو خطيرين. لو كان لا سمح الله تصرا كشفيتنا تاع الذبيحة يوليو يذبحوا دراري. ردوا بالكم ورد أولادكم، قول لهم بالكم أصحاب التكفير والخوارج وأصحاب الجرح والتجريح، ردوا بالكم منهم. علاه؟ ما يخدموا ما يخلوا لي يخدم. كما واحد قالوا له: أنا نسمعوا للشيخ فلان، ما تسمعولوش. صح سيدي، الشيخ درسنا أنت، ما عنديش الوقت. هذا وش بيكم تاع يا اخي؟ هذا يدرسنا الكتاب والسنه، وهذا حلال وهذا حرام، والطريقه تاعو السنيه. لا لا، ما يوافقنيش انا، كي نقول كشراي ما يوافقنيش. صح سيدي، معليش ما نقراوش عنده، هادرنا انت دروس، ما عنديش الوقت. هم بعد واش يديروا؟ هادو ما يسمعوا لهذا، ما يسمعوا لهذا، بعد يروحوا فيها. نسأل الله العافيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.